الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات، ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما فيهن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله تعالى الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا بذلك في محكم آيات الذكر الحكيم. فقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التسليم إلا لك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن اليقين إلا فيك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرجاء إلا فيما بين يديك الكريمتين، ومن الصبر إلا في طاعتك، ومن الوقوف إلا على بابك، ومن الركوع إلا لجلال وجهك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعيدك. نسألك يا من أنت الله بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ترحم من حضر معنا من أموات المسلمين وسائر المسلمين، وأن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تقي المسلمين في شتى بقاع الأرض إزهاق الأرواح، إنك على ذلك لقدير. ثم أما بعد، فلقد توقفنا في اللقاء الماضي من سلسلة الدار الآخرة على أبواب الجنة، وتحدثنا من قبل عن أسباب وعلامات سوء الخاتمة، ثم تحدثنا عن أسباب وعلامات حسن الخاتمة، ثم تحدثنا عن الموت وسكرته، ثم تحدثنا عن الغسل والكفن والجنازة، ثم تحدثنا عن القبر وما فيه من عذاب ونعيم، ثم تحدثنا عن أهوال يوم القيامة، ثم تحدثنا عن صفة أرض المحشر، وأول من ينادى عليه يوم القيامة ألا وهو آدم عليه السلام، وأول ما يسأل عنه العبد ألا وهي الصلاة، وأول ما يقضى فيه ألا وهي الدماء. ثم تحدثنا عن الشفاعة العظمى للمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ليقيم المولى عز وجل الحساب، ثم تحدثنا بعد ذلك عن حساب أهل الكفر والعصيان، ثم تحدثنا بعد ذلك عن حساب أهل التوحيد والإيمان، ثم ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصراط، ثم تحدثنا بعد ذلك عن أهل النار والنار والعياذ بالله رب العالمين، ثم تحدثنا في اللقاء الماضي عن الجنة. أسأل المولى عز وجل أن يجعلنا من أهلها. توقفنا مع قوله صلوات ربي وسلامه عليه وهو يصف أول ثمرة تدخل الجنة، فقال فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ثمرة تلج الجنة على صورة آدم عليه السلام، وجوههم كالبدر ليلة التمام. وفي أحاديث قال صلوات ربي وسلامه عليه: 70,000 يدخلون الجنة من أمتي بلا حساب ولا سابقة عذاب. وفي آخر قال: ومع كل واحد من هؤلاء 70,000. وفي آخر قال صلوات ربي وسلامه عليه: ومع كل 1,000 من هؤلاء 70,000. ووعدني ربي فأعطاني 3 حثيات، أي قبضات بيده سبحانه وتعالى. فأي رحمة تلك يا جعلتها لأمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وعدني ربي فأعطاني 3 حثيات، أي قبضات لأمة التوحيد. والمولى عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمهما تخيل الإنسان قدر هذه الحثيات فلم يتفقه ذهنه إليها، لأن هذه الحثيات لا يعلم مقدارها إلا هاريها. فسبحان ربي، ما أعظم رحمته لأمة التوحيد، فجعل منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، ومع كل منهم 70,000 و3 حثيات. أول زمرة تلج الجنة، وجوههم كالبدر ليلة التمام، لا يتمخطون ولا ينفقون ولا يتغوطون، أي لا يخرجون شيئا من السبيلين أعزكم الله. رشحهم المسك العرق الذي يخرج من الإنسان في دار الدنيا يخرج في الجنة بأطيب ريح الجنة، ألا وهو المسك. أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجابرهم من القلوة، أنقى أنواع البخور من الجنة. لكل من هؤلاء زوجتان من الحور العين، يرى في سقطهما من وراء اللحم من شدة البياض والحسن، لا يتباغضون ولا يتشحنون، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. ولم لا وهو القائل عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، لا يقولون إلا لا إله إلا الله، يسبحون المولى آناء الليل وأطراف النهار بالغداة والعشية. فنحن الآن على أبواب الجنة، وهذا وصفهم، فما هي صفاتهم؟ هذا وصفهم، فما صفاتهم؟ فالوصف هذا لأهل الإيمان، لأن من وحدة الملك الديان أنه جعل من عاش على شيء برحمته مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإذا كان هذا، إذا كانت هذه صفاتهم وصفهم، فما هي صفاتهم في الدنيا؟ ذكر أوصافا عدة في صور عدة، بدأها بصدر كتابه الكريم في سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أول ذكرها المولى عز وجل، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولو تتبعنا وصف هؤلاء لوجدنا أن المولى عز وجل قد قرن بين أمرين في كل وسريعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. صدر سورة المؤمنون، ينفقون عباد الرحمن في الفرقان، ينفقون الداريات، ينفقون حق معلوم للسائل والمحروم المعالي. كذلك ما من موقع ذكر فيه صفات الرحمن إلا ووجدت المولى عز وجل قد قرن بين الصلاة والإنفاق بلفظ النفقة أو سكن. المواضع كثر، والمكان والمقام والوقت لا يتسع. آيات لصفة هؤلاء من آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفات هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء، أول الأمر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الجنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ هذا سؤال تسمعه من بعض الجهلة والملحدين. إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، إذا أين النار؟ روي أن بعض اليهود جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له: يا عمر، في كتابكم آية يقال فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض، إذا أين النار؟ فقال الفاروق عمر: إذا كان الليل أين النهار؟ كل في عبادة. بين هذا وذاك. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المولى عز وجل يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. التقوى إجمالا مخافة الجليل أي الرحمن جل في علاه، والعمل بالتنزيل أي بالكتاب وصحيح السنة، والاستعداد ليوم الرحيل أي للموت، والقناعة بالقليل. التقوى قال ابن مسعود وتقوى الله أن تشكر نعمته فلا تعصيه، وأن تعبده فلا تشرك به أحد. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إنفاق بالليل والنهار في السراء والضراء، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ويتنزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة. اللهم أعط منفقا خلفا، يا رب الملك يدعو لمن أنفق في سبيل الله يقول يا رب أخلف عليه بخير ما أنفق، ويقول كان تلفا يدعو على البخيل ملك موكل من قبل المولى عز وجل لبخله، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. أو غير ذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثة أقسم عليهم. رواه أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة يقول قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهم: ما قل مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر إلا أبدله الله بها عزة، وما فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه به باب فضل. أي من طلب من الناس ما هو في غنى عنه طمعا فيما أبواب الفقر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله عز وجل نعمتي العلم والمال فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويخرج حق الله فيه، فهذا بأحسن المنازل عند الله عز وجل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مال لفعلت بفعل فلان، فهما في الأجر سواء، إنما الأعمال بالنيات. ورجل آتاه المولى عز وجل مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط بماله لا يصل حق الله فيه، لا يخرج حق الله فيه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل عند الله عز وجل يوم القيامة. ورجل لم يؤته المولى عز وجل لا علما ولا مال فهو يقول لو أن لي مال لفعلت فيه وعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء، إنما الأعمال الدنيا لأربعة نفر الذين ينفقون في السراء والضراء. من يبخل فإنما يبخل على نفسه، من يبخل يا عباد الله فإنما يبخل على نفسه. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها تكنسون. فسئلت يا أم المؤمنين لم هذا؟ فقالت والله إني لأعلم أني أضعها في يد الله قبل يد الفقير. الذين ينفقون في السراء والدراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله ما حملني على أن أشرح هذه الآيات دون غيرها إلا هاتين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. له رب يأخذ بالذنب ويعفو ويغفر الذنب. فإذا فعل فاحشة ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا شرك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد أذنب فقال يا رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي. العبد أذنب فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال المولى عز وجل مخاطبا الملائكة لقد أذنب عبدي ذنبا فاستغفر. علم أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب فقد غفرته له. ثم يذنب العبد فيقول يا رب أذنبت فاغفر لي. فيقول المولى عز وجل لقد علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب فقد غفرت له. ثم يذنب العبد فيقول يا رب لقد أذنبت فاغفر لي. فيقول المولى عز وجل لقد علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فليفعل عبدي ما يشاء إن شاء الله على رحمة رب العالمين. الحديث في صحيح مسلم وله لفظ في البخاري أو غير ذلك ما رواه البخاري في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب فاستغفر أو جاءه رجل قال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا قال صلى الله عليه وسلم يكتب عليه قال فاستغفرت منه قال يغفر لك قال يا رسول الله فإذا عدت ففعلت الذنب قال يكتب عليه قال يا رسول الله فإن استغفرت منه قال يغفر لك قال يا رسول الله وإن عدت ففعلت الذنب قال يكتب عليه قال يا رسول الله فإن استغفرت منه قال يغفر لك ولا يمل الله حتى تمل ولا يمل الله حتى تمل. أي مهما حملك شيطانك أو شياطين الإنس والجن عمل أو تعصي المولى عز وجل اعلم يا أيها العاقل بأن ربك غفور رحيم يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. فوجب عليك أن تناجيه وفي الليل تبكي بين يديه تناجيه فلعل الله عز وجل أن يختم لنا على طاعته. إن الله لا يمل حتى تمل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عدم الإصرار على المعصية أي التوبة من المعاصي والندم على ما كان والندم على ما كان إنابة وتوبة وعودة تساوي قول المولى عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة التوبة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بعض الصفات ومن قبله الوصف الجنة أبواب كل نودي عليه، ومن الناس من ينادى عليه من سائر الأبواب كما ذكرنا آنفا، كما رجى المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه من هؤلاء. ثم بعد ذلك يقف الجمع أمام أبواب الجنة، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل من حضرت من أموات المسلمين من هذه الذرة وسائر المسلمين أجمعين. نحن على الأبواب بمشيئة المولى عز وجل ننتظر الدخول. الدخول بما؟ برحمة الله. برحمة الله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. هنا يأتي سؤال لأهل البدع والتضليل، تسمع منه من يقول: إذا كان دخول الجنة برحمة المولى عز وجل، إذا ماذا نقول في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وغير ذلك بما كانوا يعملون؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون أي العمل. قال أهل اللغة: الباء هاهنا باء السببية، تسمى هكذا، هي باء السببية. بما، حرف الباء هذا، بما كانوا يعملون. الباء باء السببية، أي جعل المولى عز وجل العمل سببا في دخول الجنة، أما الدخول فلا يكون إلا برحمة رب العالمين، لأنه سبحانه وتعالى من مقدراته أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالباء هنا باء السببية. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الباب باب السببية، هذا حرف له عمل في اللغة. نحن الآن على الأبواب، وعلمنا أن الدخول برحمة المولى عز وجل، وأول من يقع هذه الأبواب هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيدخل ومعه 70,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. أول زمرة تلج الجنة على صورة آدم، كهيئة آدم عليه السلام كما ذكرنا آنفا. الكل يريد أن يدخل الجنة، الأبواب فتحت، الأبواب ما بين مصرعيها كما ذكر صلوات ربي وسلامه عليه في أحاديث عدة، منها 40 سنة، 40 عام اتساع هذا الباب، مسيرة 40 سنة. وفي غير ذلك في الصحيحين كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة، اتساع هذا الباب. وكل ذاك العقل يستوعب، أما الذي لا يستوعبه العقل قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يأتين عليه يوم وهو قضيب من الناس الأبواب فتحت، الأبواب فتحت، كل يريد أن يدخل. دخل أهل الجنة الجنة. اللهم اكتبها لنا يا رب. كل يذهب إلى داره وأزواجه. اعلموا هذا، كل من يدخل الجنة لا يخطب داره ولا أزواجه من الحور العين أبدا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وعد المولى عز وجل، سيهديهم ويصلح بالهم، لأن راحة البال لا تكون إلا في الجنة. الدنيا دار تعب وعناء، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، أي تعب وعناء وشقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الخطاب لآدم وحواء، والشقاء لآدم، فتشقى أنت يا آدم. هذه هي الدنيا. أما الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد سيدخل الجنة إلا وهو أعلم بأزواجه ومسكنه مما كان له في الدنيا. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده لأنتم فنظر الجمع فقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: أرأيتم الجمعة كمثل هذا اللقاء؟ إذا خرجتم من باب المسجد أيخطئ أحد في الذهاب إلى داره وأهله؟ فكذلك أنتم حينما تدخلون الجنة برحمة أرحم الراحمين. أسأله في عليائه أن يجعلنا من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. ثم اما بعد، الجنه درجات والنار دركات. الجنه بالجيم والنار بالكاف، درجات ودركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حق أهل الإيمان بأن لهم درجات، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه وفضل، درجات. الفرق بين الدرجة والدرجة مسيرة 100 عام. هذا لفظ، وأصح الألفاظ: ما بين السماوات والأرض قدر درجة من هذه الدرجات. لمن قتلوا في سبيل الله شهداء يفضلون ب100 درجة. ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماوات والأرض. هذه درجات الجنة، وسيأتي بعد ذلك تباعا ما هو في الجنة. أدنى أهل الجنة منزلة وأعظمهم منزلة. والجنة ليست واحدة، إنما جنان عدن، الفردوس، النعيم، المأوى، إلى غير ذلك. في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان، جنتان ما فيهما من ذهب، وجنتان ما فيهما من فضة. وسيأتي هذا إن شاء المولى عز وجل. أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم منزلة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سأل موسى المولى عز وجل فقال: يا رب، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ أقل رجل سيدخل الجنة، ما له فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل: قال رب العزة يقول للعبد المولى عز وجل وهو آخر رجل يخرج من النار ذاهبا إلى الجنة، فيقول له المولى عز وجل: ادخل الجنة. فيقول: يا رب، بعدما أخذ الناس مآخذهم، أي أعطيت يا رب لكل منهم عطيتك؟ فقال له المولى عز وجل: أيرضيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ هذه رواية. وفي آخر: لك الدنيا وعشر أمثالها. رواية ورواية. الرواية الأولى ذكرناها سابقا: اليوم أيرضيك أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: يا رب. ويقول المولى عز وجل: وأزيد ملكين، ثلاثة، أربع، خمس. فيقول العبد: كفى يا رب. فيقول له المولى عز وجل: وملك عشرة أملاك مما ملك الدنيا. ثم يقول للعبد: يا عبد، ولك فيها ما تشاء، ولك فيها ما تشاء، ما تتمنى فيها هو لك. أدنى منزلة. فقال موسى: يا رب، اللهم كنا من أهل خير. فقال موسى: يا رب، وما أعلى أهل الجنة منزلة؟ هناك في هذا الحديث قسمين: أعلى أهل الجنة والوسيلة. الوسيلة مقام واحد خلقها المولى عز وجل لعبد واحد، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ادعوا الله لي الوسيلة والفضيلة. فهي مقام واحد خلقه المولى عز وجل لعبد واحد يقول صلوات ربي وسلامه عليه: وأرجو أن تكون لي. اللهم اجعله من أهل الوسيلة والفضيلة يا رب العالمين. يا رب، وما أعلى أهل الجنة منزلة؟ يقول المولى عز وجل: يا موسى، هؤلاء من أردت، أي اخترت واصطفيت. فإن المولى عز وجل قد اصطفى من كل شيء أحسن، اصطفى من الجنات جنة عدن، ومن الملائكة جبريل عليه السلام، ومن الرسل والأنبياء والخلق أجمعين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ومن الأشهر المحرمة، ومن الأيام الجمعة، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأوقات وقت الصلاة. فهو يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، منزه عن الشبيه والمثيل والند والنظير، ليس له ولد سبحانه وتعالى. يا موسى، هؤلاء من أردت، أي اخترت واصطفيت، فغرست كرامتهم بيدي. يا الله، أي خلق ما خلقه لهؤلاء بيديه عز فلا يخطر على قلب بشر، لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. مهما تخيلنا يا عباد الله فلن نصل إلى درجة أن نتخيل ما أعده الرحمن لهؤلاء. مهما رأت العين من مشاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المنادي أي المؤذن فقولوا مثلما يقول، واسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة فإنه مقام في الجنة لا ينبغي إلا لواحد أرجو أن أكون الوسيلة. مقام تحت سقف عرش الرحمن لا ينبغي إلا لواحد من عباد الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع المنادي فليقول مثل ما قال، ثم اسأل الله لي الوسيلة والفضيلة، فمن صلى علي حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم إني أسألك واليوم يوم جمعة أن تجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم